فتأتني له ما نقص من فريضته. قال اشتنين جواب لنا أصلين فيه. هو نقص يشمل الكم والكيف. فإذا نقص فبنص عام يشمل عددا وكيفا. فأتم له طريقة طرق. نعم صلاة الله. كلام جنابك من أحد المشايخ. نعم. قال إني البقول عن المذاهب إني في قضاء هذا ترقيع لو من أصل المذاهب. هذا ترقيع لو من أصل المذاهب. إذا قالوا بالقضاء ونسبوه للمذاهب هذا ترقيع لو من أصل المذاهب عن الإمام. هذول من المتأخرين قالوا الكلام. بالقضاء؟ إيه؟ مو صحيح هذا الكلام. آه؟ لا مو صحيح. قال لأن أصل مذهب أبو حنيفة عنده قضاء. تارك الصلاة يؤمر بالصلاة. لأنه صلى يحبس ويضرب حتى يتيم من الدم. فإذا فعل هذا الفعل وقام عليها الحد ما بترك صلاة. طيب وإذا كان الوضع مثل ألا ما في مين يطبق الأحكام الشرعية؟ إيه؟ ما هي؟ هذا كلام خطأ. المذاهب الأربعة تقول لا تأخذ مسألة بحرارة. المذاهب الأربعة تقول بالقضاء. أحمد يقول بالقضاء. هو لو كان الدين بالتشاهي لتمنينا يكون ما قال. لكن احنا ما نجي من غير الحقائق مشان يوافق ما عندنا. العلم الأربعة قال بالقضاء. الإمام الشافعي يقول بالقضاء. والإمام أحمد يقول بالقضاء. نفسهم بأنفسهم. لا مو أدلتهم اجتهادية كما ذكرنا. فتقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار للواقع. هم قالوا بالقضاء لا شك في ذلك. وليس الأتباع فقط. إنما الأتباع هم تابعون الأئمة في هذا القول. لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات الدعوة قالوا بعدم القضاء. فمثلا من الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام هو يقول أن تارك الصلاة عمدا لا يقضي وهو شافعي. لكن الشافعي نفسه بيقول يقضي. هذا في مجال المساواة. مثلا ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة مشهورين في ذلك يقولون بعدم القضاء بالنسبة للتارك عمدا. أما ابن حزم مثلا وغيره من المستقلين فكان الشوكاني وصديق حسن خان وهم يقولون أيضا بعدم القضاء. الذي قال لك ما نقلته عنه فليراجع كتب الأئمة المتقدمين فسيجدهم مصرحين بذلك.